الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه أحمده سبحانه وأشكره على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا أما بعد فإنه مما لا شك فيه أن أفضل ما يتقرب به المسلم إلى ربه جل وعلا هو تلاوة القرآن الكريم فهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم وهو خير الكلام وأحسنه وأصدقه من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ولقد تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة التي تحث على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتبين الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي يتحصل عليه كل من أقبل على القرآن العظيم تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فأخبر جل وعلا أن المقبلين على تلاوة كتابه يرجون تجارة عظيمة رابحة، هي أفضل التجارات وهي أرفع التجارات، وهي الفوز برضا رب الأرض والسماوات وجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن القرآن يشفع لقارئه يوم القيامة في إدخاله الجنة ونجاته من النار. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الأجر العظيم موعود به إن شاء الله كل من أقبل على تلاوة القرآن الكريم يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، سواء قرأه للحفظ أو قرأه للمراجعة أو قرأه للاستشهاد به وغير ذلك. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد المذكور هنا هو الغبطة، وهو الحسد المحمود، وهو أن يتمنى الإنسان مثل ما لغيره من النعمة من غير أن يكرهها له. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يكون متمنيا حقا ما عند غيره من النعم من غير أن يكرهها له فليتمنى هاتين الاثنتين. لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالنصوص كثيرة أيها الإخوة في الحث على الإكثار من تلاوة القرآن العظيم، فحري بكل واحد منا أن يكون له قدر ونصيب وحظ من القرآن العظيم، وأن يكون له ورد من القرآن يقرأه كل يوم وليلة، ولا سيما في هذا الشهر المبارك الذي هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقد ذكر العلماء لتلاوة القرآن العظيم آدابا ظاهرة وآدابا باطنة. ينبغي على كل قارئ للقرآن أن يتأدب بها كي يفوز بالثواب والأجر. أول هذه الآداب تعظيم القرآن وتكريمه، فإن الله جل وعلا قد أخبرنا عن عظمة القرآن وجلاله، وأنه لو خوطب به صم الجبال لتصدعت من خشية الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وذلك لعظمة القرآن وكمال تأثيره في القلوب. فهو ليس كلاما عاديا ككلام البشر، وإنما هو كلام رب البشر وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. وكذلك من آداب تلاوة القرآن العظيم استحباب الوضوء له وترتيله وتحسين الصوت به. قال جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأمر أصحابه رضي الله عنهم بتحسين أصواتهم بالقرآن، ويأمر الأمة من بعدهم: حسنوا القرآن بأصواتكم، حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فمن آداب تلاوة القرآن أن يحسن القارئ صوته بالتلاوة. وكذلك من آداب تلاوة القرآن أن يقرأه المسلم في تدبر وخشوع، وأن يتفكر في معانيه. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالقرآن أنزله الله جل وعلا كي يتفكر في معانيه وكي يتدبر في آياته. فمتى ما تفكر المسلم في آيات القرآن العظيم وتدبر في معانيه الجليلة انتفع بالتلاوة غاية الانتفاع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتفكر والتدبر، لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن الكريم بالتفكر والتدبر. فحري بكل واحد منا أن يتأدب بآداب تلاوة القرآن العظيم وأن يتفكر في معانيه، فقد جعله الله جل وعلا أعظم مفاتيح الهداية للقلوب، وجعله الله سبحانه وتعالى شفاء للقلوب من أمراضها وأسقامها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهنيئا ثم هنيئا لمن كان مقبلا على تلاوة كتاب الله جل وعلا، متفكرا في معانيه، عاملا بما فيه. والله جل وعلا أسأل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.